بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله له سبحانه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شركا. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لموضوع القرض، فيمكن أن نضع له عنوانا عاما فنقول باب القرض. والمؤلف رحمه الله أورد ثلاث مسائل هي كالتالي في هذا الباب أو في هذا الفصل. المسألة الأولى ضابط ما يصح قرضه، والمسألة الثانية بدل القرض، والمسألة الثالثة الزيادة والمنفعة في القرض. وقبل أن أتكلم عن ما أورده رحمه الله في كلامه على المسألة الأولى، لعلي أعرج على تعريف القرض، لأنه كما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن نعرف حقيقة عقد القرض قبل أن ندخل في مهمات أحكامه. عرف الفقهاء القرض، قالوا هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وقول الفقهاء ويرد بدله، هذا يميز القرض أو يميز عقد القرض عن عقد آخر، وهو عقد ماذا؟ نعم، العارية، لأنه في كل من عقد العارية وعقد القرض يدفع مال لمن ينتفع به، إلا أنه في عقد القرض الذي يرد هو إيش؟ البدل. بينما في عقد العارية الذي يرد هو عين، العين المعارة، العين المعارة ترد بعينها، وليس الذي يرد بدلها، بخلاف القرض، فالقرض أو المقترض ينتفع بالمال المقرض ويثبت في ذمته بدله، يرده إلى المقرض. هذا تعريف القرض. المؤلف رحمه الله قال وكل ما صح بيعه صح وقرضه إلا بني آدم. هذا كما ذكرت ضمن العناوين ممكن نضع له عنوان، نقول ضابط ما يصح قرضه، نقول كل ما صح بيعه صح قرضه، وهذا يدخل فيه النقد والعرض. النقد مثل الذهب والفضة والعملة الورقية، هذه يصح إقراضها وهي من قبيل النقد، لكن لا يقتصر القرض على ذلك، ممكن أن يكون القرض عرضا أو المال المقرض عرضا، والعرض كما تقدم بإسكان الراء هو كل ما سوى النقد، فيمكن أن تقرض أثاثا أو تقرض سيارة، أو تقرض متاع بيت أو أواني أو ما أشبه ذلك، فكل ما صح بيعه صح قرضه سواء كان نقد أو عرض. المؤلف استثنى قال إلا بني آدم، ويعني بذلك الرقيق، فالرقيق يصح بيعه لكن لا يصح إقراضه، وإنما يمكن إعارته، أما الإقراض فلا إقراض لبني آدم. والفرق بين العارية والقرض واضح، لأن العارية تبقى ملكية العين المعارة للمعير، بينما القرض تنتقل فيه الملكية إلى المقترض. فبنو آدم وهم الرقيق ويمكن إعارتهم لكن لا يصح إقراضهم، وعلل ذلك الفقهاء قالوا لأنه لم ينقل قرضه، وقال بعضهم إنه يفضي إلى أن يقترض جارية ليطأها ثم يردها، بناء على أن القرض ينقل الملك، فلهذا قالوا إنه لا يصح إقراض بني آدم. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى وهي ضابط ما يصح قرضه. الفقرة الثانية بدل القرض، مر معنا في تعريف القرض قلت دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ما هو هذا البدل؟ هل يكون البدل بدل القرض هو مثله أو قيمته؟ هذا فيه تفصيل، والمؤلف رحمه الله ذكر تفصيلا بحسب نوع المال المقرض، بحسب نوع المال المقرض. ولهذا قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. إذن المؤلف هنا ذكر تفصيلا في بدل القرض. فإذا كان المال المقرض فلوس أو من المثليات، وهي التي أشار إليها بقوله مكيل وموزون. الفلوس لعلي مرت معنا أظنها سابقا ولا لا، قلنا هي عملة يصكها السلطان، قد تكون من نحاس أو نحوه، فهذه تسمى فلوس. فالفلوس يرد مثلها، فإذا اقترض مثلا 1000 فلس يرد 1000 فلس ولو تغير سعرها بنقص. وهذا يفيدنا أيضا في العملة الورقية الآن، العملة الورقية تشبه الفلوس، فقد أقرضك مثلا 100,000 ريال ثم تنقص قيمة الريال، يعني القيمة في بالنسبة للعملات هي القوة الشرائية، تنقص قيمة الريال. فالفلوس ومثلها الريالات أو العملة الورقية عموما يرد مثلها ولو تغير سعرها، لا ننظر إلى تغير السعر. ومثل ذلك أيضا المكيلات والموزونات، وهي المثليات. فالمثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مما يصح السلم فيه، مثل البر والشعير، هذه مكيلات. موزونات مثل الحديد ونحوه، هذه يجب رد مثلها. فلو كان المال المقرض برا أو شعيرا أو حديدا أو نحاسا يرد المثل. إذا كان المال المقرض مثلا 1000 طن حديد يرد 1000 طن حديد، حتى لو سعر الحديد اختلف، فالذي يرد هو المثل في المثليات، ولو تغير السعر بنقص أو زيادة. لكن بالنسبة للفلوس، تكلم الفقهاء عن مسألة ما إذا منع السلطان التعامل بها، لأن الفلوس قيمتها اعتبارية، فهي قيمتها باعتبار السلطان لها، وإلا هي قطع نحاس، ولو قيمتها الحقيقية لا تساوي شيئا، لكن السلطان صكها وجعلها عملة تتداول، ومثلها الآن العملات الورقية. ماذا لو ألغى السلطان أو ألغت الدولة التعامل بالفلوس أو بالعملة الورقية الفلانية، وقد كان القرض تم بها؟ هنا هل نقول يرد مثلها أيضا؟ هذا لا شك أنه ضرر كبير على المقرض، ماذا ينتفع بها؟ الفلوس الآن صارت قطع نحاس، والعملة الورقية صارت ورق لا قيمة لها، 500 مثل الريال قيمتها ورق، إذا ألغي التعامل بها صار ما لها قيمة. ولهذا قال الفقهاء فإن حرمها السلطان، يعني منع التداول بها، فله قيمتها وقت القرض. ننتقل الآن دفعا للضرر إلى القيمة وقت القرض. فنقول مثلا نفرض أن هذه الفلوس أو العملة كانت وقت عقد القرض قيمتها مثلا بالريال السعودي مثلا 1,000,000 ريال، فيرد القيمة وقت القرض ولا يرد تلك العملة التي ألغي التعامل بها أو منع السلطان التعامل بها. قال فإن فقد المثل فقيمته، يعني لو فرضنا نحن قلنا أن الفلوس والمثليات يرد فيها إيش؟ المثل. طيب لو فرضنا أن المثل غير موجود، مثلا شخص اقترض 1,000 صاع من البر، هذا من المثليات، السداد بعد سنة، لما حلت السنة بحثنا عن البر نفد من السوق ما هو موجود، فقد المثل، حينئذ ننتقل إلى القيمة لأن المثل تعذر. ولهذا قال فإن فقد يعني المثل فقيمته يوم فقده. إذن ننتقل إلى القيمة، لكن القيمة متى؟ يقولون يوم فقده. لماذا؟ لأنه وقت القرض كان الثابت في ذمة المقترض هو المثل وليس القيمة، وإنما ثبتت القيمة متى؟ لما فقد. فنعتبر القيمة وقت الفقد، قالوا لأنه يوم ثبوتها في ذمته. قال وقيمة غيرها يوم قبضه، هذا هو الحالة الثانية، أو تلك هي الحالة الثانية. أنا قلت لكم أن بدل القرض إما أن يكون المثل وإما أن يكون القيمة. انتهينا الآن من الفلوس والمثليات. طيب المتقومات إذا أقرضت يرد فيها القيمة، الأشياء المتقومة يرد فيها القيمة، والمتقومات هي ما عدا المثليات، ما عدا المثليات فهو متقوم، مثل الأشياء المعدودة، الأشياء المصنعة، يعني الموزونات إذا دخلتها الصناعة صارت متقومات، فالنحاس موزون، لكن إذا صنعنا أواني نحاس صار الآن متقوم لأنه ما يباع بالوزن. الآن هي ما تباع بالوزن، المؤثر في قيمتها الصناعة. فالمتقومات هذه إذا أقرضت فالبدل فيها هو القيمة، ولهذا قال وقيمة غيرها، يعني غير الفلوس وغير المكيلات والموزونات، وهي ما نسميه بالمتقومات، المعتبر فيها القيمة. لكن يأتي سؤال، وهو أن القيمة قد تختلف من وقت إلى آخر. فعندنا وقت القرض اللي هو وقت عقد القرض، وعندنا وقت قبض القرض. قد يكون أحيانا الوقتان في مقترنين، بمعنى أني أقول أقرضتك مثلا قدرا وأعطيك القدر، هنا القرض والقبض في وقت واحد، لكن أحيانا قد يكون هناك فاصل زمني، فممكن أقول لك أقرضتك مثلا 10 قدور أو 10 سيارات أو 100 صاع بر مثلا، وما أسلمها لك إلا بعد شهر أو بعد 10 أيام أو ما أشبه ذلك. هنا المعتبر صاع البر، هذا طلعوه، أنا جبت مثال هو ما يصلح هنا لأنه من المثليات، إن الآن في المتقومات، المثال هذا يعني امسحوه، خذوا المتقومات مثل القدور والأواني وما أشبه ذلك. المعتبر هو وقت القرض اللي هو العقد، ولا وقت القبض إذا في تفاوت. المصنف رحمه الله قال وقيمة غيرها يوم قبضه، وقيمة غيرها يوم قبضه. العبارة هذه فيها إشكال، وكلمة يوم قبضه في بعض النسخ كما أشار بعض الذين حققوا الكتاب غير موجودة، يعني في بعض النسخ وقيمة غيرها فقط بدون عبارة يوم قبضه. على كل حال أنا سأقرر ما قرره فقهاء المذهب، فالعبارة هذه ليست على إطلاقها، نقول قيمة غيرها يوم قبضه هذا في جوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصحة. اعتبار القيمة يوم القبض هذا في جوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصحة. وأما سائر المتقومات من المذروعات والمعدودات فالمعتبر فيها القيمة متى؟ يوم القرض، يوم القرض. لماذا؟ لأنها حينئذ تثبت في الذمة، يعني مدام الشيء متقوم فبمجرد نعقد عقد القرض يثبت في ذمة المقترض البدل، والبدل هو القيمة ما دام المال المقترض متقوم. إذن قوله يوم قبضه هذا في بعض المتقومات وليس في كل المتقومات، ولا الأصل أن المتقومات المعتبر فيها القيمة يوم القرض، لأنه هو لأنها حينئذ يثبت البدل في الذمة. قد يقول قائل: لماذا فرقوا بين الجوهر ونحوه وسائر المتقومات؟ يقولون أن الجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة تختلف قيمته في الزمن اليسير فترتفع وتنزل بحسب الرغبة في الشراء أو عدمها، وإذا ارتفعت أو نزلت فقد يتضرر أحد الطرفين. لو اعتبرنا القيمة وقت القرض قد يتضرر أحد الطرفين، ولهذا نعتبر القيمة وقت إيش؟ القبض. نعتبر القيمة وقت القبض ولا نعتبرها وقت القرض. مثال ذلك: لو فرضنا نأخذ جوهر مثلا الماس، نفرض أن شخص اقترض 5 كيلو الماس، هذا جوهر، نوع من الجواهر يعني الأحجار الكريمة اسمها الماس. 5 كيلو هذه نفرض قيمتها 5 ملايين ريال وقت القرض. هو قال: أقرضتك 5 كيلو الماس، وقال قبلت، هنا تم العقد. قيمتها وقت القرض اللي هو وقت عقد القرض قلنا 5 ملايين. نفرض أنها نقصت، ما سلمت إلا بعد 10 أيام، وقت التسليم صارت قيمتها 4 ملايين. لو اعتبرنا القيمة وقت القرض سيكون هناك ضرر على مين؟ على المقترض، لأنه لما قبضها كانت قيمتها 4 ملايين، وإن ألزمناه يرد كم؟ 5. ولهذا قالوا: ولو ارتفعت صار ضرر على المقترض. ولهذا نقول في هذه الأشياء اللي تتفاوت في الزمن اليسير نعتبر القيمة وقت القرض، عشان من أجل أنه ما يتضرر أحد الطرفين. انتهينا من المسألة الثانية والتي عنوانها بدل القرض. المسألة الأخيرة عنوانها الزيادة والمنفعة في القرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط يجر نفعا وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. هذه مسألة كبيرة من مسائل الفقه، وينبني عليها ربا القرض، وهي مسألة الزيادة المشروطة في القرض أو المنفعة في القرض. يقول المؤلف: ويحرم كل شرط يجر نفعا. كل شرط في القرض يجر نفعا فهو محرم، وهذا مبني على ما قرره الفقهاء أن عقد القرض عقد إرفاق، يعني المقرض عندما يعطي المقترض المال فهذا العقد عقد إرفاق وقربة، واشتراط المنفعة فيه يخرجه عن موضوعه، فيكون سبيلا إلى طلب الربح. وهناك أدلة كثيرة أوردها الفقهاء على تحريم المنفعة المشروطة في القرض، ومن أوسع من أفاض في ذكر هذه الأدلة الشيخ محمد بن إبراهيم، له كتاب موجود في فتاواه اسمه الروضة الندية في الرد على من أجاز المعاملات الربوية، وقد أطال رحمه الله في ذكر الأدلة على تحريم المنفعة المشروطة في القرض، فمن أراد التوسع في الاستدلال على هذه القضية فبإمكانه مراجعة هذا الكتاب. من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء قالوا نحو أن يسكنه داره مجانا فيقول أقرضك 10,000 ريال شرطا أن تسكنني دارك لمدة سنة، أو رخيصا أجرة الدار في السنة 20,000، يقول أقرضك 10,000 ريال بشرط أن تؤجر علي دارك 10,000 نصف القيمة. أو يقضيه خيرا منه قدرا أو صفة، أقرضك 10,000 ريال بشرط أن تردها 11,000، هذه زيادة في إيش؟ في القدر ولا في الصفة؟ في القدر، ذا 10 11. قد تكون الزيادة في الصفة، أقرضك مثلا بنت لبون أو أقرضك بنت مخاض على أن تردها علي بنت لبون، هذه ناقة وناقة، فالقدر واحد لكن الصفة زائدة، بنت اللبون أكبر سنا وأغلى ثمنا. فكل هذه الشروط ممنوعة، وهي من الزيادة والمنفعة التي إذا شرطت في عقد القرض كان ذلك من المحرمات. موضوع المنفعة في القرض موضوع طويل وتنبني عليه تعاملات معاصرة كثيرة، ولعلي أشرت إلى شيء منها في كلامنا على فقه بعض المعاملات المعاصرة، لكني بهذه المناسبة يوجد رسالة علمية عندنا في كلية الشريعة بعنوان المنفعة في القرض، وهي رسالة ماجستير الشيخ عبدالله العمراني، وسأعطيكم خلاصة ما ضبط به لأن القضية تحتاج ضبط، يعني ما هي المنفعة المحرمة في القرض. فخلاصة ما ذكره في نتائج بحثه أن الضابط هو كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المقترض. كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المقترض. هذا الضابط بعض يعني ما ذكر فيه مقرر في المذهب، وبعضه على اختيار الباحث في هذا الموضوع أو على الراجح. فكل قرض جر منفعة زائدة، المراد بالزائدة هذا يخرج الأصلية، لأن القرض فيه منفعة، يعني أنا عندما أقترض مال سأنتفع بهذا المال. كذلك قد يكون قصد المقرض أيضا، يعني هذا انتفاع المقترض، المقرض أيضا قد يكون قصده أن يحفظ المال، مثل ما قلنا في وشو المثال على ذلك؟ ها؟ إيش؟ لا، أن ذكرنا مثال معاصر يعني شائع، يكون القصد من الإقراض فيه حفظ المال، لا يكاد أحد يخلو منه، ذكرناه في المعاملات المعاصرة. نعم، الإيداع في البنوك، أليس قلنا أن الإيداع في البنوك حقيقته إقراض؟ أنت عندما تودع عند الراجحي قصدك ترفق بالراجحي تحتسب فيه، ولا تقصدك تحفظ مالك؟ فأنت تنتفع، أنت حقيقة الآن حقيقة إيداعك في البنك وإقراض كما تقدم، وأنت منتفع بحفظ المال، لكن هذه المنفعة ليست محرمة لأنها منفعة إيش؟ أصلية، يعني ملازمة للقرض، ملازمة للقرض. فكل من أقرض غنيا أو مليئا فهو يستفيد هذه الفائدة ويحفظ ماله. وقوله متمحضة يعني متمحضة يعني للمقرض، وهذا يخرج المنفعة المشتركة بين الطرفين. إذا كانت منفعة المقترض مساوية أو أكثر، فإذا كان المنفعة مشتركة بين الطرفين ومنفعة المقترض مساوية أو أكثر فهذا جائز. الممنوع أن توجد منفعة خاصة بالمقرض أو منفعة مشتركة لكن يكون انتفاع المقرض أكثر. وقوله مشروطة هذا نص عليه الفقهاء، وهذا يخرج غير المشروط كما سيأتي في كلام المصنف. فما ليس مشروطا جائز، ولهذا يجوز أقرضك مثلا 10,000 ريال بدون شرط زيادة، فإذا جاء السداد قلت لي خذ 12,000 تستاهل، يجوز أخذها ولا أقول ربا؟ يجوز، ما في شيء، لأن هذه هي منفعة لكنها غير مشروطة. وقوله للمقرض هذا يخرج المنفعة المشروطة للمقترض، وهذا على الراجح ولا المشهور في المذهب وظاهر عبارة المصنف أن المنفعة المشروطة محرمة من كلا الطرفين، لكن الضبط هذا على الراجح أن المحرم هو المنفعة المشترطة لمن؟ للمقرض. هذا ملخص يعني ما ضبطت به هذه القاعدة، ومن أراد التوسع فالكتاب مطبوع وموجود. نرجع الكلام المصنف رحمه الله، قال ويحرم كل شرط يجر نفعا، قال وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط جاز. نحن قلنا أن الممنوع هو المشروط، لو وفاه أجود أو أزود بلا شرط فلا بأس. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه، البكر هو الفتى من الإبل، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم خيارا رباعيا وهو أعلى سنا. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال كان لي عليه يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، حديث متفق عليه. فهذا يدل على جواز الزيادة غير المشروطة سواء في القدر أو في الصفة. بالنسبة للهدية قال قال أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. يعني شخص أقرضته 100,000 ريال وصار يهدي إليك الهدية تدخل في المنفعة إلا إذا كانت بعد الوفاء بلا شرط، يعني بهذين القيدين. لو فرضنا أني اقترضت منك 10,000 ريال فلما حل أجل القرض أعطيتك 10,000 ريال قلت خذ هذا الجوال هدية تستاهل، صبرت علي 2 سنين تستاهل، يجوز؟ يجوز، هذا من يعني الإحسان للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا رد ما هو خير منه. فهذه غير مشروطة وبعد الوفاء. أما إذا كانت مشروطة فهذه تدخل في ربا القرض وإن سميت هدية. وكذلك إذا كانت قبل الوفاء، لأنها قد تكون من أجل التنفيس في أجل القرض. كيف؟ يعني الآن أنا اقترضت منك 10,000 ريال الأجل يحل في رجب، أنا ودي تأخرني إلى محرم من السنة القادمة، فقبل رجب بشهر أو شهرين أعطيك هدية حيث أنك تستحي مني وتأخر. فقد تكون هي من أجل التنفيس في الأجل، بدل ما أنظرني وزيدك، وهذا هو الربا، يعني تصير بطريقة هدية. ولهذا منع الفقهاء من الهدية إلا إذا كانت بعد الوفاء بلا شرط. قد يقول قائل أحيانا الشخص قد يحرج، فقد تقرض شخص ثم يهدي إليك، وقد تشعر بحرج أنك ترد عليه الهدية، أنت لم تشرط عليه. يقول الفقهاء إذا يعني المنع من قبول الهدية إذا لم ينوي المقترض احتسابه من دينه أو مكافأته عليه، يعني لك مخرج وهو أن تنوي احتسابه من الدين، تنوي احتساب الهدية من الدين، يعني كان سدد لك جزء من الدين، أو تنوي أنك تكافئه على الهدية بمثلها أو أزود منها، فتصير راس براس ويبقى القرض سليم. ولهذا قالوا إذا كانت قبل الوفاء ولم ينوي المقرض احتسابه من دينه أو مكافأته عليه فإنها لا تجوز، أما إذا نوى احتسابه من الدين أو المكافأة عليه فيجوز أن يقبل الهدية. وقيدوا هذا أيضا بما إذا كانت الهدية لم تجري بها العادة بينهم، بمعنى لو فرضنا أن اللي أقرضني أخوي، أخوي كل ما ولد لي مولود أعطاني هدية، هذه عادة بين اللي يولد له مولود من الأخوان نعطيه هدية، أخوي أقرضني فأنا لما ولد له مولود أعطيته هدية على العادة، يجوز أنه يقبلها؟ يجوز، لأن هنا لها سبب آخر وهو ما جرت به العادة، فغير قضية التنفيس في أجل القرض، فهذا يزيل احتمالية دخولها في الممنوع. ولهذا إذا جرت عادة بينهما قبل القرض بالإهداء فالهدية حينئذ جائزة. في هذا نكون قد انتهينا من أهم المسائل في باب القرض. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما، وقيم دون ولده ونحوه، ويلزم في حق راهن بقرض، وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن، وتؤخذ قيمته منه رهنا، وهو امانه في يد مرتد، فان رهن عند اثنين توفى احدهما او رهنا فاستوفى لحظة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لموضوع الرهن والعناصر كالتالي: العنصر الأول تعريف الرهن، اثنين ضابط ما يصح رهنه، ثلاثة لزوم الرهن، أربعة تصرف الرهن، خمسة ضمان تلفه، ستة تعدد الراهن والمرتهن، سبعة بيع الرهن عند حلول الدين، ثمانية الشرط ألا يباع أو أن يملك، تسعة انتفاع المرتهن بالرهن. المسألة العاشرة والأخيرة: رجوع المرتهن بنفقة الرهن. هذه أبرز المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، وهي كلها موجودة في الكتاب ما عدا التعريف. التعريف ممكن أن نعرف الرهن أو عرفه الفقهاء، قالوا: هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، فقولهم توثقة دين بعين هذا يفيد أن عقد الرهن هو من عقود التوثيقات، شأنه في ذلك شأن الكفالة والضمان. العقود عندنا هناك عقود، يعني تقسيمات العقود متعددة، العقود منها عقود معاوضات وعقود توثيقات وعقود تبرعات فالرهن يصنف ضمن عقود التوثيقات، لأنه توثقة دين بعين. ولهذا فالرهن يوجد مع عقد آخر، يعني لا يوجد مستقلة، ويوثق فيه عقد يترتب عليه دين، فيكون الرهن توثيقة لذلك الدين. الدين ما تعريفه؟ ايش قلنا في تعريف الدين؟ مر معنا مشايخ، الشيخ أحمد. نعم، وكل ما ثبت في الذمة. وش العلاقة بين الدين والقرض؟ نعم، الدين أعم من القرض، الدين أعم من القرض، فكل قرض دينا وليس كل دين قرضا، لأن الدين قد يكون بدل قرض، وقد يكون قيمة متلف، وقد يكون صداق مؤجل، وقد يكون أشياء أخرى. الرهن هو توثيقة دين، والدين هو كل ما يثبت في الذمة. هذه التوثيقة تكون بعين، يمكن استيفاؤه، يعني استيفاء الدين من العين أو من ثمنها، فيمكن استيفاؤه منها إذا كان من جنس واحد، كان يكون الرهن بر والدين بر، فيمكن استيفاء الدين من الرهن أو من ثمنها إذا كان من جنس مختلف، كان يكون الدين بر والرهن مثلا جوال، فيباع الجوال ويشترى به بر. هذا ما يتعلق بتعريف الرهن. المؤلف رحمه الله تكلم في البداية عن ضابط ما يصح رهنه، قال: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا هو ضابط ما يصح رهنه، كل ما جاز بيعه، مر معنا في شروط البيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، فكل ما جاز بيعه جاز رهنه. لماذا؟ يقولون: لأن المقصود من الرهن هو الاستيثاق الموصل لاستيفاء الدين من ثمن الرهن، وهذا يتطلب أن يكون الرهن من إيش؟ من الأشياء التي يجوز بيعها. فأنا عندما أوثق الدين برهن من أجل أنه لو ما سدد آخذ حقي من الرهن بأن أبيعه وآخذ حقي منه. إذا هو لا مما لا يجوز بيعه ما في فائدة. ولهذا قالوا: إن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. هل يجوز أن أرهن وقف؟ لا، لأن الوقف لا يجوز بيعه، لو ما سدد ما أقدر أبيع الوقف، الوقف لا يجوز بيعه. هل يجوز أن يكون الرهن خمر أو خنزير؟ لا يجوز، لأنها لا يجوز بيعه. هل يجوز أن يكون الرهن كلب، ولو كلب صيد أو ماشية، ولو كلب معلم؟ مر معنا أن الكلب لا يجوز بيعه ولو كان معلما، فبالتالي لا يجوز رهن. إذن كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز رهنه. قال: وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. العطف هذا لماذا المؤلف عطف؟ لأن الأشياء التي سيذكرها مما لا يجوز بيعها لكن يجوز رهنها، فهي في الواقع استثناءات من الضابط، فهو يريد أن يبين أن هذه الأشياء يجوز رهنها وإن لم يجوز بيعها لاعتبارات. الأمر الأول: ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. مر معنا في بيع الأصول والثمار أن الثمر والزرع إذا لم يبدو صلاحهما يجوز بيعه؟ ما يجوز بيعهما، لكن يجوز رهنهما. لماذا أخرجنا هذا المثال عن القاعدة؟ من يذكر لنا العلة استنباطا؟ نعم، نعم، هذا جيد، فيه معنى أجلى. يقولون: طبعا مر معنا أنه لا يجوز بيع الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحه إلا بشرط القطع. عللنا هناك قلنا لأنه لا تؤمن عليه العاهة، يعني الآفة التي تصيب الثمار. لو فرضنا أن رهنا زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه وجت عاهة وأتلفته، هل حق الراهن اللي هو الدين سيسقط؟ لا، حق ثابت، هذه مجرد توثيقة فقط، يعني بقيت أو لم تبقى حقه لن يذهب. وبالتالي قالوا إنه يجوز رهن الثمر قبل بدو الصلاح وإن لم يجوز بيعه، لأن عدم جواز بيعه لعدم أمن العاهة. وبتقدير لو أن جت العاهة وتلفت الثمار فحق الراهن ليس متعلق بالرهن، متعلق بذمة الراهن، حتى لو تلف الرهن هو مجرد توثيق، ولهذا جاز رهنه وإن لم يجز بيعه. الاستثناء الثاني قال وقن دون ولده ونحوه. القن هو الرقيق الخالص، والفقهاء يقررون وهذا دلت عليه السنة أنه لا يجوز أن يباع الرقيق دون ولده، فلا تباع الأم الأمة دون ولدها، لأن هذا تفريق بين الأم وولدها. لكن يجوز أن ترهن الأم دون ولدها، فهذا استثناء، فيجوز رهنه وإن لم يجوز بيعه. ووجه الاستثناء أن المنع كما أشرت هو من أجل التفريق، ولو ورهن الأم دون ولدها لا يلزم منه بيعه، لأن هذا مجرد توثقة، والأصل أن حق الراهن متعلق بذمة المرتح، فإذا سدد انفك الرهن عن الأم. ولو فرضنا أنه لم يسدد واحتجنا أن نبيع الأم، فإننا نبيع الأم مع ولدها، ويختص حق الراهن في قيمة في ثمن الأم فقط لأنها هي المرهونة، وبالتالي ما عندنا إشكال، لا يتعارض هذا مع الأحاديث المانعة من بيع الأم دون ولدها. انتهينا من الفقرة الأولى وهي ضابط ما يصح رهنه، والفقرة الثانية فقرة رقم ثلاثة لزوم الرهن. قال المؤلف رحمه الله ويلزم في حق راهن بقبض. لعلكم تذكرون أني تكلمت عن أقسام العقود من حيث الجواز واللزوم، من يذكر لنا أقسام العقود من حيث الجواز واللزوم؟ يا أخوان تكلمنا عنها، تفضل. طيب يعني لازم من طرف وجائز من طرف آخر. طيب مثل كل نوع من الأنواع الثلاثة. هذا لازم من الطرفين. طيب لا، الهبة يعني فيها تفصيل إذا قبضت وإذا ما قبضت. شفنا مثال آخر، الوكالة نقول جائزة من الطرفين. طيب طيب جائز من طرف ولازم من طرف آخر. جيد، موضوعنا أيضا يصلح مثال اللي هو الرهن، ولهذا المؤلف رحمه الله قال ويلزم في حق راهن بقبض. عندنا في عقد الرهن طرفان، عندنا راهن ومرتهن. الراهن هو الذي يدفع الرهن وهو الذي عليه الحق، يعني عليه الدين، فهو يدفع الرهن من أجل توثيق حق المرتهن بهذا الرهن. الرهن لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن، ومعنى اللزوم كما تقدم أنه لا يجوز الفسخ، ومعنى الجواز هو جواز الفسخ. فالراهن إذا رهن وقبض المرتهن العين المرهونة ما يستطيع أنه يرجع في الرهن، يلزمه الرهن. ولهذا قال المصنف: ويلزم في حق راهن بقبض. إذا قبض المرتهن العين المرهونة لزم. إذن هذه العبارة تتضمن مسألتين: المسألة الأولى أن الرهن لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن. كونه لازم من جهة الراهن لأن المصلحة في الرهن له أو لغيره، لغيره، مصلحة لغيره، فكان لازما من جهته. جائز من جهة المرتهن لأن المصلحة في الرهن له وحده، فهي توثقة لحقه. فلو قال ما أريد التوثقة هذه، نقول إلا ترهن، يجوز يفسخ متى شاء. ولهذا قلنا أن الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن. المسألة الثانية: متى يصير لازم؟ هل بمجرد العقد؟ فإذا قال رهنتك هذا الجوال بدينك الذي عليه، وقال المرتهن قبلت، لكن إلى الآن المرتهن ما قبض الجوال، هل يمكنني أنا يا الراهن أني أرجع؟ نعم، ما يلزمني إلا بالقبض. واستدل الفقهاء على ذلك بقوله سبحانه: فرهان مقبوضة. فهذا يدل على أن الراهن، فالراهن بدون قبض صحيح لكنه غير لازم. متى يلزم؟ بالقبض. المسألة التالية: انتهينا من فقرة رقم 3 اللي هي لزوم الرهن. فقرة رقم 4: التصرف في الرهن. قال: وتصرف كل منهما بغير إذن الآخر باطل. نضع عنوان نقول: التصرف في الرهن. الرهن ملك، يعني بعد أن تم عقد الرهن لا يزال على ملكية مين؟ الراهن، لكن تعلق به حق المرتهن. ولهذا لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه ببيع أو نحوه، لأن سيبطل حق المرتهن في الوثيقة. وأيضا لا يجوز للمرتهن أنه يتصرف فيه لأنه غير مالك، ما يجوز أبيعه، أنا لست مالكا له. ولهذا نمنع التصرف من الطرفين، أحدهما غير مالك والآخر نقول تعلق بملكه حق غيره، فنمنع الطرفين من التصرف. ولهذا قال: وتصرف كل منهما بغير إذن الآخر باطل. إذا أذن الآخر الحمد لله يجوز، لكن إذا ما فيه إذن التصرف باطل. استثنى المصنف قال: إلا عتق راهن، يعني هذا في حالة ما إذا كان الرهن عبدا، فالراهن قال للعبد المرهون: أنت حر لوجه الله، هذا تصرف. الفقهاء يقولون أن العتق مبني على السراية والنفوذ، لأن الشريعة تتشوف إلى تحرير العبيد، ولهذا شواهد من السنة معروفة، ولهذا يقولون ينفذ مع التحريم فيصير العبد حرا. ونقول للراهن أنت فعلت محرما ويلزمك مع ذلك، نعم قال إلا عتق راهن، يعني فينفذ ويصح مع التحريم إذا لم يأذن المرتهن، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة. ومع ذلك نقول وتؤخذ قيمته منه رهنا، يعني تؤخذ قيمة العبد المعتق من الراهن وتكون رهنا مكانه حتى نرفع الضرر عن المرتهن. الفقرة التالية هي ضمان تلفه، نضع عنوان نقول ضمان تلفه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو أمانة في يد المرتهن. خذوها قاعدة، الفقهاء إذا قالوا هو أمانة، العين المعارة، العين المؤجرة، العين المرهونة، إذا قالوا أمانة معناه أنها لا تضمن إلا إذا وجد تعدي أو تفريط، فهم يرمزون بكلمة الأمانة إلى قضية الضمان. ولهذا أنا عنونت قلت ضمان تلف الرهن، مع أن المؤلف هل تعرض للتلف؟ ما جاب سيرة التلف، لكن هو يرمز لهذا. ولهذا قال وهو أمانة في يد مرتهن، فالذي يده يد أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وأظن أننا تكلمنا عن قضية يد الأمانة وتعريفها، مرت معنا تعريف يد الأمانة ومتى تكون يد يد أمانة، فهذا منطبق على المرتهن، لأن قلنا أن يد الأمانة كل من صار ملك غيره في يده بإذن من المالك أو إذن من الشارع فيده يد أمانة. المرتهن صارت العين المرهونة بيده بإذن من المالك ولا لا؟ إذن يده يد أمانة، وبالتالي لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. الفقرة التالية رقم 6 تعدد الراهن والمرتهن. الراهن قد يكون واحد يرهن عند واحد، وقد يتعدد الراهن وقد يتعدد المرتهن. المؤلف رحمه الله يقول وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما انفك في نصيبه. هذه المسألة الأولى، والمتعدد هنا هو إيش؟ المرتهن ولا الراهن؟ متعدد المرتهن، رهن عند اثنين، فواحد مثلا زيد يطلبني 10,000 وخالد يطلبني 15,000، وقلت خذ يا زيد وخالد سيارتي رهنا بالديدين، هذا رهن واحد عند اثنين. فوفى راهن أحدهما، أنا وفيت زيد ولا وفيت خالد، ينفك الرهن في ما يقابل دين زيد اللي أنا سددته، ويبقى الجزء الآخر مرهونا من السيارة، نصفها كذا ونصفها كذا، يبقى نصفها الآخر مرهونا بدين زيد، لأن كل واحد منهم ارتهن نصف السيارة، كل واحد منهم ارتهن نصف السيارة بدينه. قال أو رهناه فاستوفى من أحدهما. الآن المتعدد من هو؟ الراهن. رهناه المتعدد الراهن، فاستوفى المرتهن من أحدهما أيضا ينفك في نصيبه. الفقرة التالية نضع عنوان نقول بيع الرهن عند حلول الدين. إذا حل الدين، يقول المؤلف رحمه الله: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه. يعني إذا حل الدين وهو موثق برهن، أولا نقول للمدين سدد الدين، كأن الدين ليس فيه كسائر الدين، الأصل أنه يسدد الدين، فإذا سدد الدين انفك الرهن. لكنه امتنع، امتنع المدين عن الوفاء. قال المؤلف: فإن كان، يعني الراهن، أذن لمرتهن في بيعه باعه. هذه الحالة الأولى، قل إذا كان المرتهن الراهن قال: والله شوف، إذا حل الدين وأنا ما سددت فتراني أسمح لك تبيع الرهن وتأخذ حقك منه. فحل الدين وامتنع وهو قد أذن له، فيجوز لأنه يبيعه ويأخذ حقه. إذا كان لم يأذن قال: وإلا، هذه الحالة الثانية، قال: وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن. الراهن لم يأذن للمرتهن في بيع العين المرهونة، والواقع الآن أنه امتنع من سداد الدين. هنا لابد يتدخل مين؟ القضاء. فقوله أجبر، من اللي يجبر؟ الحاكم، والمراد بالحاكم القاضي. فالقاضي يقول له: إما أنك توفي الدين، وإما أنك تبيع الرهن تسدد منه. ولهذا قال: وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن. فإن أبى القاضي قال له، أمره أمر إلزام، ومع ذلك قال: ماني بمسدد ولاني بايع. هذا رأسه يابس يحتاج يلين. ولهذا قال المصنف: فإن أبى إيش؟ حبس أو عزل، يحتاج عقوبة حتى يعطي غريمه حقه. قال: فإن أبى حبس أو عزل. فإن أصر صبر على الحبس وعلى التعزير، قال: ما أسدد ولا أبيع، حينئذ يتولى القاضي بيع العين المرهونة، يبيعها بنفسه أو يبيعها بأمينه، يعني بمن ينتدبه، لأن هذا تعين طريقا لأداء الواجب. والقاضي يقوم مقام الممتنع، القاضي يقوم مقام الممتنع. فإذا باع القاضي الرهن يوفي دين صاحب الدين منه. قال: وغائب كممتنع، يعني الغائب عن البلد الذي لا يمكن الاتصال به مثل الممتنع. فلو فرضنا أن الدين حل وفيه رهن موجود عند المرتهن، بحثنا عن الراهن اللي هو المدين فلم نجده، ما ندري وين داره، غائب عن البلد ولا ندري وين فيه، أيضا يجري فيه ما تقدم. نقول: إذا كان أذن للمرتهن أنه يبيع فإنه يبيع، ويأخذ حقه، وإن لم يكن أذن فهنا يتولاه الحاكم. هنا ما فيه إجبار، لا ما عندنا أحد نجبره، الرجال ما هو موجود، فيتولاه الحاكم. ومن هنا يتبين أمر نص عليه الفقهاء، وهو أن المرتهن لا يبيع الرهن إلا بإذن، إما إذن المالك أو إذن الحاكم. المرتهن لا يبيع الرهن إلا بإذن المالك أو إذن الحاكم. كلام المؤلف لا إشكال فيه، لكن بالنسبة لمرحلة الحبس والتعزير، بعض الفقهاء، وهذا قول آخر في المذهب، قالوا إنه إذا أجبره فأبى فإنه يتولى البيل بدون أن يحبسه أو يعزره، وهذا أظنه قول وجيه، لأن الحبس والتعزير ضرر عليه على المدين، وضرر على الدائن بتأخير استلام حقه، وضرر على أسرة المدين بفقد عائلهم، وضرر على الدولة، الدولة المسجونين هؤلاء يكلفونها، ولهذا لا تسمعون ما يقال بالبدائل، العقوبات البديلة عن السجن، لأن السجن مكلف للدولة. فممكن نستغني عن هذه المرحلة. والمدين إذا علم أنه إما رضخ سيتولى القاضي البيع، الغالب أنه سيرضخ، فهذا قول آخر لعله وجيه وفيه مصالح، وهو أن ما نحتاج لقضية الحبس والتعزير، ننتقل إلى تصرف الحاكم مباشرة. واصل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين، هذا ممكن نضع عنوان. نقول: شرط ألا يباع الرهن أو أن يتملكه المرتهن. المؤلف رحمه الله ذكر هنا في هذه العبارة شرطين من الشروط في الرهن، كلاهما غير صحيح، لكن الرهن صحيح، يعني الشرط باطل والعقد اللي هو عقد الرهن صحيح. الشرط الأول: شرط ألا يباع، يعني يقول رهنتك هذه السيارة أو هذا الجوال بشرط ألا تبيعه، أو بشرط ألا يباع، شرط ألا يباع، هذا الشرط شرط غير باطل، شرط باطل، والرهن صحيح. وبالتالي لو فرضنا أن عند حلول الدين لم يسدد، نمشي نفس الخطوات السابقة، كأن الشرط غير موجود، فلا نلتفت إلى هذا الشرط، لأن الشرط الباطل وجوده كعدمه. المسألة الثانية: قال إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، يعني اقترضت منك مثلا 1000 ريال وعطيتك الجوال، قلت لك إذا سددت لك على رأس الشهر القادم ولا في الجوال لك، يقولون الرهن صحيح والشرط باطل. ومعنى ذلك أنه لو ما أنا سددت نجري نفس الخطوات السابقة، مو على طول تتملك الجوال، لا. يعني لو صححنا الشرط قلنا تتملك الجوال بمقتضى الشرط، لكن نقول الشرط غير صحيح، وبالتالي تجرين الخطوات السابقة. فالشرط غير صحيح والرهن صحيح. الصورة هذه فيها خلاف. المؤلف رحمه الله يرى أن الشرط غير صحيح، ومن أدلة المشهور في المذهب، طبعا الإمام أحمد عنه روايتان، الرواية المشهورة هي عدم صحة هذا الشرط، ومن أبرز أدلتهم على ذلك حديث لا يغلق الرهن، رواه الدارقطني والحاكم، وقال الحافظ رجال إسناده ثقات، فسروا الإغلاق بهذا، فسروا الإغلاق بهذه الصورة، أن يقول إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن هذا الشرط صحيح، وبالتالي لو لم يأته بحقه اللي هو 1000 ريال في مثالنا يتملك الجوال مقابل 1000. وهذا اختاره ابن القيم، وأجاب ابن القيم عن الحديث، قال إن الإغلاق المراد به الوارد في الحديث هو أخذ الرهن على وجه الغلبة والقهر بمجرد عدم السداد، وهذا كان موجود في الجاهلية. وأما إذا كان هناك شرط فالقاعدة أن المسلمين على شروطه. ويقول ابن القيم إن غاية ما في العقد أو في هذه الصورة أنه بيع معلق على شرط، ليس كذلك؟ وكأنه يقول إن ما سددت بعت عليك الجوال بال1000 ريال، فحقيقته بيع معلق. وابن القيم يرى جواز تعليق البيع، أما المذهب مر معنا أن التعليق عندهم غير صحيح، فهم جارين على قواعدهم، وابن القيم جاري على قواعده. القول الثاني اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو صحة هذه الصورة، وعلى القول بالصحة ينبغي أن تقيد بأن لا يكون هناك غبن، لأن قد يكون أحيانا قيمة الرهن تزيد على قيمة الدين بما يعد غبنا، أما إذا كانت مقاربة لقيمة الدين أو قريبا منها فيظهر أن إمضاء الأمر على الرواية الثانية له وجه قوي. قوله للمرتهن أن يركب ما يركب، هذا نضع عنوان نقول انتفاع المرتهن به. الأصل أن الرهن وثيقة عند المرتهن، يعني إذا كان الرهن بيد المرتهن فانتفاعه به محصور في أنه توثق لحقه فقط، فليس له أن ينتفع انتفاعا آخر. فإذا فرضنا أن الرهن مثلا حيوان أو سيارة أو ما أشبه ذلك، ما له أنه يركب ولا يحلب ولا، لا، انتفاعه محصور في أنه توثق لدينه فقط. لكن هذا في استثناء، وهي حالة ما إذا كان الرهن حيوانا. قال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إثم، يعني إذا كان الرهن حيوان، كان رهن عنده بقرة أو شاة ذات لبن أو ما أشبه ذلك، فللمرتهن أو ناقة تركب وتحلب. للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته، يعني ينفق على الناقة ويأخذ باللبنها وينتفع بها ركوبا بقدر نفقته من غير زيادة. وهذا لا يحتاج فيه إلى إذن الراهن اللي هو المالك، لأن عندنا إذن من مين؟ من الشرع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الحديث رواه البخاري. وهذا التشريع فيه حكمة ظاهرة، وهي الإرفاق بكلا الطرفين، لأن الحيوان يحتاج إلى نفقة، وإذا كان الحيوان عند شخص فقد يشق على الشخص الآخر أنه يوميا يجيب العلف ويجيب الماء ويجيب، مع أنه ما يستطيع أنه ينتفع به لأنه محبوس عند ذلك عند المرتهن. فالأنفع والأوفق له وللآخر أنه يتولى المرتهن الإنفاق مقابل الانتفاع بقدر إنفاقه، فهذا عدل ومصلحة لكلا الطرفين. أما ما عدا ذلك فالأصل مثل ما قلنا أنه لا ينتفع بالرهن إلا بإذن مالكه. هل تقاس السيارة على الناقة؟ لا، لا تقاس، لأن الناقة لو لم ينفق عليها هلكت، أما السيارة لبقها وما فيها ما جايها إلا العافية، فلا يجوز أنه ينتفع بالسيارة يقول مقابل أغير زيتها أقوم بصيانتها، لا لا يجوز. المسألة التالية مسألة رجوع المرتهن بنفقة الرهن على الراهن، يعني في كثير من الأحوال ينفق المرتهن على الراهن، لأن على الرهن، لأن الرهن بيده، فهل له أن يرجع؟ ومعنى يرجع يعني يطالب الراهن اللي هو المالك. طبعا عموما الأصل أن النفقة على من؟ على المالك اللي هو الراهن، فالمالك الشيء هو الذي يلزمه أن ينفق عليه، هذا هو الأصل. لكن إذا فرضنا أن المرتهن أنفق، فهل له أن يطالب المالك؟ هذا في تفصيل. يقول المؤلف رحمه الله: وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع. هذه الحالة الأولى، إذا أنفق عليه بلا إذن راهن، يعني لم يستأذن الراهن، مع إمكانه يمكن استئذانه، فإنه ليس له أن يرجع عليه ويطالبه، حتى لو كان نوى أنه يرجع، لأنه إما متبرع أو مفرط. يعني إذا كان لم ينوي الرجوع على المالك فهو متبرع، والرجوع عن التبرعات لا يصح، لا يجوز. وإن كان نوى الرجوع فهو مفرط، لأن كان بإمكانه أن يستأذن المالك ولم يستأذن، وبالتالي نقول لا رجوع. وإلا هذه الحالة الثانية، إذا كان لا يقدر على استئذانه، كان يكون الراهن اللي هو مالك العين المرهونة غائب، مسافر، حط عنده الناقة وسافر، ولا حط عنده الخيل وسافر رهنا. طبعا المرتهن لابد ينفق عليها، لأن لو ما انفق عليها ستموت وسيذهب حقه من الوثيقة، يعني هو سيتضرر والمالك سيتضرر، لابد أنه ينفق. هنا ما دام تعذر الاستئذان له أن ينفق بدون إذن لتعذر الاستئذان، وإذا أنفق حينئذ بنية الرجوع فله أن يرجع. ولهذا قال وإلا رجع، يعني إلا يقدر على استئذان رجع. قال بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه، يعني إن نوى الرجوع، فيرجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله. يعني لو فرضنا الرهن خيل فهو أنفق عليها وكان كما يقولون مدلعها، ينفق عليها يوميا 200 ريال، وأهل الخبرة يقولون نفقت هذا الخيل ما تتعدى يوميا 100 ريال مثلا، يرجع بكم؟ 100 يوميا. والزود هذا نقول هذا عليك. ولهذا قال وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقت مثله. لو فرضنا أن لام هم دلع مقتر، هي نفقت الخيل يوميا 100 وكان يجيب له أتعب الطعام ما ينفق عليه إلا 50، ونفقت مثله 100 يوميا، يرجع 100 يوميا ولا ب50؟ ها 50 اللي هي الأقل. هذا معنى قوله وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه، يعني بشرط أن يكون نوى الرجوع. أما إذا كان نوى التبرع فقلنا أنه ما يجوز الرجوع عن التبرعات. قال ومعار ومؤجر ومودع كرهن، يعني المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن التفصيل المتقدم ليس خاص بباب الرهن، بل هو قاعدة ممكن أن نستفيد منها في باب العارية وباب الإجارة وباب الوديعة وما أشبه ذلك الأبواب. بمعنى أن المستعير والمستأجر والمودع مثل المرتهن في التفصيل المتقدم، قضية إذا أنفق بنية الرجوع أو مع إمكان الاستئذان يرد التفصيل في هذه الحالات. قال ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط، هذا في حالة ما إذا كان الرهن عقار، كان يكون الرهن بيت، العين المرهونة بيت، فخرب جاء مطر مثلا أو مع تقادم الزمن سقطت بعض الأسقف أو بعض الجدران بعض الأبواب بعض الشبابيك، فالمرتهن عمره، هل له أن يرجع على المالك؟ قال ولو خرب فعمره أو عمره يعني المرتهن رجع بآلته فقط. عللوا ذلك قالوا لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار كثمن ماء وطين وجص وأجرة معمرين إلا بإذن المالك. يعني لو فرضنا أن هذا الشخص لما عمر الدار بنى بعض الجدران المتهالكة، وركب أبواب خشب جديدة وأبواب حديد جديدة، الجدران اللي عمرها هذه ما يرجعها، ذهبت عليه، وإنما يرجع بالآلة فقط، مثل إيش؟ الأبواب والأخشاب، لأن هذه هي ملكه، هذه ملكه ما دام نوى الرجوع. وأما الإسمنت والجص وأجرة المعمرين، يعني أجرة العمال اللي اشتغلوا، هذه ما يرجع بها، هذه ذهبت عليه. قد يقول قائل: لماذا ما جعلنا الدار مثل الناقة؟ قلنا يرجع ما دام لم يمكن الاستئذان، في حالة عدم إمكان الاستئذان، لأن كلام المصنف الآن هذا عام، أمكن أو لم يمكن، الفرق بينهم ما هو؟ الحيوان لا بد من إنفاق عليه، والإنفاق عليه واجب على المالك، واجب على المالك. وأما تعمير الدار إذا خربت، هل هو واجب على المالك؟ إذن هو قام عنه بما ليس واجبا عليه، فليس له أن يرجع عليه، بخلاف الإنفاق على الدابة، فهو قام عنه بما هو واجب عليه فله أن يرجع، أما هذا قام بما ليس واجب فلا يرجع إلا بما كان ملكا له. وأما ما ذهب كأجرة العمال والإسمنت اللي انتهى، فهذا ذهب عليه. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. لا، يعني بالأقل منهما، يعني بالأقل من الأمرين، هو مثل ما قلنا قد يكون ينفق أكثر من نفقة المثل، فحينئذ يكون يرجع بنفقة المثل، وقد يكون ينفق بالأقل من نفقة المثل فيرجع بما أنفق. لا، هذا ضرورية، لأنه لو قلنا بالأقل ما أنفقه ما فيها أصلا، ما عاد يحتاج كلمة الأقل، نقول نرجع بما أنفقه، ما عندنا شيئين عشان نقول الأقل، يعني لو حذفنا نفقة مثله تصير العبارة وإلا رجع بما أنفقه. في هذه الحالة قد يكون هناك ضرر على المالك، المالك يقول لو الخيل عندي هذا ما أنفقت عليه إلا يوميا 50 ريال، ما لي بك شغل تروح تنفق عليه 100 ريال يوميا، هذا ما لي فيه شغل، ماني ملزوم. فلا، العبارة لا بد منها يعني بهذا التركيب. نعم. لا يمكن الاستيفاء منها، لا هذا ما هو براهن، هذا يعني يعني راهن باللغة العامية كما يقولون، يعني اللي يقول لك أرهن البطاقة الأحوال، هذا ما هو براهن بالمعنى الشرعي، يعني بطاقة الأحوال لا تباع، ما لها قيمة أصلا، وإنما نوع من التوثيقة بس، يعني يتوثق أنك بتجيه دور هالبطاقة، فهو ليس راهن بالمعنى الشرعي، وإنما يعني باللغة الدارجة كذا. إذا قلت بشيء على الله لا يجب يعني يسترد بطاقته، وعموما ممنوع ترى نظاما رهن البطاقات ممنوع نظاما، وبالتالي نقول يعني طاعة لولي الأمر هذا ممنوع فما يصح، وبالتالي لك أنك تسترد، بس لا تستدرج الناس ثم تقول ممنوع نظاما بعدين، إذا هو ممنوع نظاما من البداية لا تعطيهم. كيف؟ كلها يعني الأشياء اللي يعني ليس لها قيمة بحيث أنها تباع وتشترى هذه لا يجري فيها الرهن بالمعنى الشرعي. أن كل أن ضابط ما يصح رهنه، كل ما صح بيعه. البطاقة هذه لا تباع ما لها قيمة، يعني فائدتها مخصوصة بمالكها، ما حد يشتري بطاقة أحوال شخص آخر. صلى الله عليه وسلم.